ملخص كتاب هبي يا ريح الإيمان من أخضر.com لمؤلفه الدكتور خالد أبو شادي. بعد أن فت الضعف في عضد أمتنا وكثرت الفتن والبلاءات والشهوات حتى صرنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كغثاء السيل، فقد نشأت الحاجة إلى ريح إيمانية تزيح عنا الضعف وتنتشلنا من الشهوات وتبث فينا العزم والقوة ليصح ديننا ويقوى إيماننا ونعود خير أمة أخرجت للناس. أولا شؤم المعصية. من شؤم المعصية على نفس المسلم أنها حرمان من التوفيق في طلب العلم وسبب في تأخر الرزق. يقول صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ويقول في ذلك سفيان الثوري رحمه الله: إني لأعرف ذنبي في خلق امرأتي ودابتي وفأرة بيتي. وتتابع المعاصي يحرمك من الطاعات، حتى يقول سفيان: حرمت قيام الليل 4 أشهر بذنب. فالمعاصي تقود إلى معاص أخرى في سلسلة من الانحدار، كما تجلب الطاعة الطاعة. وقد يتساءل البعض: كيف نرى على الرغم من ذلك لبعض الفساق رفعة ومكانة؟ فيجيب عن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ومن مساوئ الذنوب وحشة القلب وهوان المرء بين الناس. ويقول في ذلك حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: ما استخف قوم بحق الله عز وجل إلا بعث الله عليهم من يستخف بحقهم. ومن شؤم المعصية موت القلب، ومن علامات ذلك الفرح بالذنب والمجاهرة به، وعدم الحزن على فوات الطاعة، والفرح برؤية أهل المعصية والانقباض برؤية أهل الطاعة، والإصرار على الذنب وتأخير التوبة، وعدم إنكار المنكر. والمعاصي نذير بسوء الخاتمة والعياذ بالله، فمن عاش على شيء ختم له به، فاختر لنفسك خاتمتك. ثانيا شكر النعم. من نعم الله علينا المال، والله تعالى يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يبذلون ما لهم لله، فنرى عثمان رضي الله عنه يسارع في ذلك. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة، جهز عثمان الجيش. ولما أخبرهم النبي أن من حفر بئر رومة فله الجنة، حفر عثمان البئر. وهكذا هو المؤمن يجعل ماله في يده لا في قلبه، فإن حاز قلبه انقلب عليه نقمة ووبالا وصرفه عن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمة المال. والولد نعمة، يحسن الوالدان تربيته فتكتب كل حسنة يعملها في ميزانهما، ويكون هو عملهما الصالح في الدنيا بعد وفاتهما. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد ثمرة القلب، وإنه مجبنة مبخلة محزنة، والعاقل من رعى رعيته بحفظ دينه ودينهم لا بحفظ دنياهم فقط. واللسان نعمة، إن قلت به كلمة حق ولهجت به ذاكرا مع الذاكرين، وهو نفسه نقمة وبال على صاحبه. وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلك تدرك خطورة الأمر لما عابت السيدة عائشة صفية رضي الله عنهما بقصرها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. والوقت نعمة مغبون بها كثير من الناس. وكان تلميذ حماد بن سلمة يقول: لو قيل لحماد إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. وكذا كل نعم الله التي لا تعد، تنقلب نقمة بعدم حفظنا لها، فاشكر نعم الله عليك ورع حقه فيها، ولا أقبح من أن يعصي العبد ربه بنعمة أنعمها عليه. ثالثا التوبة. يقول جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ونتوب جميعا لأننا لا ندخل الجنة إلا برحمة الله علينا لا بعملنا، فحق الله أعظم من أن يوفى. وأول شروط التوبة الترك، حتى وإن عدت إلى الذنب تتوب ثانية وثالثة، ولا تجهر بمعصية أو تصد ناصحا، وتجنب أهل المعاصي ومكان المعصية لئلا تعود، واحذر مقدمات الذنوب. فإن كنت تحاول التوبة عن النظر المحرم فلا تلبي دعوة لمكان تعلم ما فيه من الفحش. والشرط الثاني هو الندم، أن تندم على وقوعك في الذنب وعلى فرحك بالمعصية. تندم لأنك لا تعلم هل قبلت توبتك أم لا. فكما يقول الحسن البصري رحمه الله: ترك الذنب أهون من معالجة التوبة. والشرط الثالث هو العزم على عدم العودة، ولا يغني الاستغفار عن التوبة. فالله عز وجل يقول: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فالتوبة إصلاح ما بينك وبين الله، وليس فقط طلب المغفرة. والتوبة النصوح استغفار باللسان وندم بالقلب وإمساك بالبدن كما يقول الكلبي. ومما يعينك على صدق التوبة تقصير الأمل وعدم الركون إلى الدنيا والاطمئنان بها، إذ إنك لا تملك من أمرك شيئا ولا تأمن أن يقبضك الله في أي لحظة. واحذر التسويف والتأجيل، فإنما هو الشيطان يملي لك. وجالس التوابين، وتذكر نعمة الله عليك، وتذكر تقصيرك في حقه رغم نعمه، واعلم أن الله عفو رحيم يحب التوابين من عباده، ورحمته وسعت كل شيء. فجدد توبتك كل ليلة، وداوم على الاستغفار، وأعد لكل ذي حق حقه، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. رابعا حياء المؤمن. وعلى المؤمن أن يكون حييا يستحي من نفسه التي ستشهد عليه في الآخرة، فعينه التي نظر بها إلى الحرام ستشهد عليه، ويده التي بطش بها، وقدمه التي سار بها إلى معصية. يقول تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ويستحي من كل خلق الله، فكل الخلائق تسبح بحمد الله وتعظمه. وبنو الإنس ما قدروا الله حق قدره، وقد وعى التابعي عبد الله بن عون المصري وعى ذلك، فكان يقول: أما يستحي أحدكم أن تكون دابته التي يركب وثوبه الذي يلبس أكثر ذكرا لله منه؟ والمؤمن يستحي كذلك من الملائكة عن يمينه وشماله، وهم يكتبون كل ما يفعل، ويستحي من الناس وبخاصة الصالحين فيهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيك أن تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. وأخيرا يستحي من الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويستحضر دوما أن الله معه وأنه ناظره وشاهده، ويستحضر نعمة الله عليه، ويعلم أن الدنيا كلها بمن فيها وما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فما بالك بفرد منا في هذا الكون الفسيح. فاعلم قدرك وعظم قدر خالقك، واحذر أن تكون ممن إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها فيحبط عملك. وداوم على عبادات السر، واجعل بينك وبين الله خبيئة. خامسا أنا الفقير إليك. وليس من باب للدخول على الله هو أوسع من باب الافتقار إليه والتذلل بين يديه، وأكثر ما يكون ذلك وقت المحن بالإقرار بأنه الغني وأنك الفقير إليه، وبأنك ضعيف لا حول ولا قوة لك إلا به، ولا ملجأ لك منه إلا إليه. ولنا في قصة أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم نموذج واضح في الافتقار إلى الله لما أخرجه أهل الطائف وآذوه، فبث لله شكواه قائلا: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى آخر نجواه. وهو النبي على قدره ومكانه عند الله، فما بالك بحالنا ونحن في غفلة؟ وما أحوجنا إذ نتذكر ذنوبنا للتضرع والتذلل بين يدي الله والفرار من أنفسنا وشرورنا إليه سبحانه، لعله يغفر ذنوبنا ويقبلنا فننجو. وما أحوجنا للافتقار إلى الله لما نجد وحشة في قلوبنا، وفي كل القلوب وحشة لا تنزاح إلا بالقرب من المولى عز وجل، كما يقول ابن القيم: إن في القلب شعثا لا يلمه إلا الإقبال على الله، وعليه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور لمعرفته وصدق معاملته. وما يغنيك عن ذلك وأنت تدرك حال الدنيا وأنها دار تعب ومشقة وفتن، وما يغيثك فيها إلا خالقك. فإذا استعنت فاستعن بالله وتوكل عليه وحده، واغتنم أوقات إجابة الدعاء والثلث الأخير من الليل، وتذلل بين يدي الله سبحانه. سادسا، لماذا نحب الرسول؟ ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا لولاه ما اهتدينا، وقد بذل صلوات ربي وسلامه عليه، بذل من أجلنا ومن أجل أن يصلنا الحق من دمه ونفسه. نحبه لعلنا نحشر مع من نحب، نحبه بحبه لنا، وهو الذي يقول: وددت لو أني لقيت إخواني الذين آمنوا ولم يروني. وهو الذي لما كان يقرأ قول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، رفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما قال، فأخبر جبريل ربه وهو أعلم. فقال الله سبحانه وتعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمه حتى على النفس من تمام الإيمان، وما سوى ذلك هو الفسق. والله تعالى يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقد كان الصحابي زيد بن الدثنة، وقد أخرجه المشركون ليقتلوه، يسأله أبو سفيان ولم يكن قد أسلم: نشدتك بالله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وأنت في أهلك؟ فقال: والله ما أحب أن محمدا في مكانه الذي هو فيه مقيم تصيبه الشوكة وإني جالس في أهلي. فقال أبو سفيان: ما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، فما علامة صدق حبك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ سابعا، لهذا أحب ربي. وكيف لا نحبه وقد أرشدنا إليه بآثار قدرته في الكون؟ كيف لا نحبه وقد أنعم علينا بالإسلام وكفى به نعمة؟ بل كيف لا نحبه وهو يقول في الحديث القدسي: إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. ويقول أيضا: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها له 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها 1 سيئة كل هذا وهو الغني عنا سبحانه، ولكنه رب رحيم حليم ودود، يتنزل كل ليلة فيقول لعباده: هل من داع فأستجيب دعاءه؟ هل من سائل فأعطيه سؤاله؟ هل من مستغفر لأغفر له؟ رب كريم يستحي أن يرد يدي عبده دون أن يعطيه سؤله. لطيف يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. غني لا يمنعه إعراض معرض عن أن يجيبه ويمهله ولا يأخذه بذنبه لعله يتوب، بل إنه يقربنا إليه بالبلايا، وكيف لا نحبه وهو يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فكن أحرص ما تستطيع على مرضاته وطاعته، واجعل لك مجلسا تتفكر فيه في خلقه وتزداد به معرفة، وناجه وقت السحر وفي كل وقت، وأدم ذكره، فإن من أحب شيئا أكثر ذكره. ثامنا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ونحن نخشى الموت رغم أننا نحب لقاء الله حياء منه ووجلا من تقصيرنا وقلة زادنا، فلا ندري إلى أين مصيرنا، والله يرسل إلينا علامات تنذرنا لنتعظ بها، كالمرض وكبر السن والشيب وفقد الأحبة ورؤية القبور. وتذكر الموت يوقظ القلب من غفلته، فكن دائما ذكر الموت بلسانك وقلبك وجوارحك. وتذكر الموت بالجوارح يعني أن تقدم لآخرتك وتشهد جوارحك على ما بذلت في سبيل الله، فأي عمل تريد أن تصحبه في قبرك؟ والطاعات لها أثرها الطيب في نفس المؤمن في الدنيا كما في الآخرة، وبها تتنزل السكينة على قلب المؤمن وينشرح صدره ويثبت عند البلاء. فكان ابن تيمية لما أدخل السجن يقول: ما يفعل أعدائي بي؟ جنتي في صدري، أينما رحت فهي معي، إن معي كتاب الله وسنة نبيه، إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن سجنوني فسجني خلوة مع ربي، إن المحبوس من حبس عن ربه، وإن الأسير أسير هواه، فيا للإيمان والثبات والعجب. ومن جزاء الحسنات أن يحبك الله ويقذف حبك في قلوب خلقه، وقد يمنع الله العذاب عن قوم كرامة للصالحين فيهم. والطاعات باب حفظ الذرية، وهو ما جعل سعيد بن المسيب يقول لولده: لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. ومن بركة الطاعة البركة في الوقت، فتجد الصالحين يبذلون للعلم ما إن سمعته خلتهم خارقين، ولكنها بركة الطاعة. ومن جاهد في الله يسر الله عليه وفتح له أبواب الخير، ومن فضل الطاعات أن ترزق حسن الخاتمة. وختاما، لعل موعدنا في جنة عرضها السماوات والأرض، جنة لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، جنة لا نشقى فيها أبدا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها النعيم الذي لا يضاهى، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. جنة أبوابها ثمانية، فينادى على أهل كل باب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب أهل الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. ويسأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. فمن أي باب ترجو الدخول إلى الجنة؟ أم هل تكون كأبي بكر تسعى إليها كلها؟